القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ماذا يفعل أهل الإيمان؟ عليهم أن يقرأوا القرآن ويتعلموا أوامر الله جل وعلا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال العلماء: إن حق تقوى الله جل وعلا أن يعبد فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يشكر أحد غيره فهو صاحب النعم كلها. حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل يملك الإنسان نفسه عند الموت؟ هل يملك الإنسان خادمته؟ أنت لا تملك الخاتمة، فلماذا يأمرك الله جل وعلا ألا تموت إلا مسلما؟ إن الله يعلمك أن لكل مقدمة نتيجة، وأن لكل هدف غاية. فالعبد إذا سلك طريق الطاعة أوصله الله جل وعلا إلى نهاية أهل الطاعة، وهو الإيمان بالله رب العالمين، فيجد شهادة الإيمان على لسانه. أما إذا كان العبد فاجرا فإنه يبحث عن كلمة التوحيد عند الموت فلا يجدها. كلمة التوحيد هي النهاية السعيدة للحياة السعيدة التي لبت أمر الله وأمر رسوله. أما أن يبحث الإنسان عن كلمة الإيمان فلا يجدها، فتلك ثمرة من حياة الفاسدة الفاجرة الغافلة المعرضة عن الله جل وعلا. يأتيك ملك الموت فتبحث عن أسباب النجاة في شهادة أن لا إله إلا الله فلا تجدها على لسانك، ويغيبها الله عن قلبك، لأنك ما عشت تحت هذه الكلمة ولا سعيت لإتمام نورها في صدرك، فتكون العاقبة كالمقدمة التي سعيت إليها. فابحثوا عن حسن الخاتمة في العمل تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. المؤمن يعيش مؤمنا ويموت مؤمنا، والفاجر يعيش فاجرا ويموت فاجرا. يبحث عن النجاة عند الموت فلا يجد شهادة التوحيد على لسانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وبتقوى الله حق تقاته تدرك هذه الخاتمة، تدرك الموت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كتاب الله فيه النجاة. فإذا كنا لا نتقي الله جل وعلا ولا نجتمع على الأعمال الصالحة فلن تكون في القلوب محبة ولا مودة ولا رحمة. علينا أن نتعلم وأن نفهم، ليس هناك من سبيل إلى جمع قلوب الأمة إلا هدي الحبيب محمد وجهد الحبيب محمد وعمل الحبيب محمد وقيام الليل كما كان يفعل الحبيب محمد والجهد لدين الله كما كان يفعل الحبيب محمد. وإلا فنار الفرقة وعذاب البعد عن الله جل وعلا. كان أعدى طائفتين من الناس في الجاهلية الأوس والخزرج، كانت بينهما عداوات طويلة. فلما جاء إليهم الحبيب بأنوار التوحيد جمع الله ما بينهم وألف قلوبهم. ولكن اقرأوا السيرة حتى تفهموا أحوال الإسلام وأحوال أعدائه. جلس رجل من الأوس ورجل من الخزرج يتحدثون فيما بينهم، وبينهم رجل من اليهود، فما زال هذا اليهودي يذكرهم بما كان بينهم من جراحات قديمة، ويهيج هذه الأحقاد والآلام، حتى قام كل منهما إلى سيفه فاخترطه يريد أن يضرب به صاحبه، ونادى هذا على الأوس ونادى ذاك على الخزرج، وجاء كل قوم بسلاحهم واصطفوا يريدون أن يذبح بعضهم بعضا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فمشى بينهم، وقد رفع كل منهم السلاح على اخيه، فمسح على صدورهم وذكرهم بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان، فأتهدى الله هذه القلوب وأغمدت هذه السيوف وحلت المودة والمحبة والرحمة. ليس هناك محبة بغير الإيمان، ليس هناك محبة بغير هدي النبي محمد. واعلموا أن كل من يبعدكم عن منهج الحبيب محمد وعن طاعة الله جل وعلا، هذا يريد أن يبعدكم عن مواطن القوة، ثم أن يجتثكم من جذوركم. أعداء دينكم لا يريدون حياتكم، وإنما يريدون قتلكم، ويريدون إفناءكم، ويريدون صلب أعراضكم، ويريدون حتى أموالكم. أعداء الإسلام لا يريدون لكم بقاء، وإنما يريدون لكم الهلاك والهوان والدمار. ولا كرامة لكم إلا في معرفة الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون. ليس هناك أوضح من بيان الله، وليس هناك أحق من أمر الله جل وعلا. ولكن القلوب إذا ضلت عن منهج الله عميت فلا ترى طريق النجاة ولا طريق الأمن ولا طريق السعادة. ضلت الأقدام وضلت الخطى وسدت الطريق، فكيف نفتح أبواب الرحمة؟ وكيف تعود هذه الأمة إلى أمجادها التي غبرت؟ أمجاد لا نملك إلا أن نبكي عليها. يا حسرة على العباد، يا حسرة على أمة الحبيب محمد، يا حسرة على فرقة القلوب، يا حسرة على ما فينا من الشقاق، يا حسرة على المعاصي، يا حسرة على الغفلات. دين الله لن يعود إلا بأن نتدبر أمر الله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسكن القلوب بذكر الله. احبسوا الألسنة، احبسوا الألسنة فيصبوها مدامعا على ذنوبنا وعلى غفلاتنا. هان علينا ديننا فهنا على الله جل وعلا. إنما نراه من أحوالنا، إنما هو أوالنا على الله. ليس لنا عند الله كرامة وليس لنا عند الله قيمة، لأننا ضيعنا أوامر الله وضيعنا دين الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.